بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقلنا سابقا إن حاميم من الحروف المقطعة التي بدأ بعض السور بها حرفا واحدا كصاد ونون وقاف، وحرفين كطاسين وحاميم، وثلاثة كألف لام ميم، وأربعة ألف لام ميم را، وألف لام ميم صاد، وخمسة كاف هاي عين صاد، وحاميم عين سين قاف. وقلنا سابقا إن هذه أمور تقف العقول عندها عند حد نطقها كما نطق بها رسول الله، ولا نسأل أنفسنا عن معانيها، وإن كانت العقول تحوم حولها لتقنع نفسها بشيء من هذه المعاني. والسبب في ذلك أن عقائد الدين منها أمور تتصل بالعقيدة، ومنها أمور تتصل بالأحكام، ومنها أمور تتصل بالقرآن المعبر عن العقيدة وعن الأحكام. في كل واحدة من هذه غيب ومشهد. غيب يوكل فيه العلم إلى الله حتى يظل الإنسان عاجزا أمام شيء لا يفهمه ولكن يؤمن به، لأنه ثبت أن الله قاله. فمثلا العقائد عندنا إيمان بإله واحد، العقل يستطيع أن يعلل، لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو لو كانت الآلهة المتعددة كل واحد يصلح أن يكون إلها لكان الباقي لا لزوم له، يبقى عبس. وإن كان واحد مختص بشيء وواحد مختص بشيء ثاني يبقى فيه عجز فيما نقص فيه، يبقى مش نفعة لو كان فيهما آلهة بالعقل كده إلا الله لفسدتا. كلام عارف. ولكن هناك أمور مثل العقائد تتصل بالغيب المطلق، دي العقل ينفع مجال، ولكن الأشياء الأخرى العقل ملوش فيها مجال، كالسمعيات في العقائد. يخبرك مثلا بأمر في القبر، يخبرك بأمر في الآخرة، أمور غيبية يقال فيها السماع، توثيقها السماع، سمعتها أهلا وسهلا على العين والرأس. تعالى، إذن في العقائد غيب وفيها مشهد، المشهد يشهد للغيب، والغيب يشهد بإيمانك بالله في أمر وقف عقلك فيه. والأحكام كذلك، صحيح الصلاة بتدينا استطراق عبودي، العالم كله يروح ساعة ما يقول الله أكبر ويدخل المسجد يستوون جميعا، الرئيس أمام المرؤوس والحقير أمام الغفير، كل واحد وده يشوف ده ساجد لله وضارع وباكي، وده يشوف استطراق عبودي. ولكن فيه أشياء، اشمعنى خمسة؟ اشمعنى دي اثنين ودي ثلاثة ودي أربعة ودي خمسة ودي أربعة؟ اشمعنى دي ثلاثة مغرب مثلا ووتر؟ أهي دي الغيبيات بقى اللي ربنا إيه؟ قال لك لأن العدد، لو سئل عن حكمة أي عدد لما جئت بعدد أبدا، كل ما تقول بخمسة يقول لك وليه خمسة؟ طب بستة وليه ستة؟ إذن السؤال الذي يدور في العدد سؤال إيه؟ سؤال بسيط. ولكن هكذا قال إيه؟ الله. كذلك القرآن اللي بيعبر عن ده كله، فيه غيب اللي هي حاميم وألف لام ميم، وفيه إيه؟ مشهد العقول تجول فيه وتفهم معانيه. هنا الصورة دي بتقول إيه؟ حاميم، هذه الحروف المقطعة، والكتاب المبين الظاهر الواضح المحيط. يبقى عندنا في القرآن إيه؟ حاجتين اتنين، واحد غيب وواحد إيه؟ واحد نشأ. الاثنين أنزلهم الله. حاميم ما تعملش والكتاب المبين قسم زي ما بيقولوا. والحاميم الذي لا نعرف معناها إلا أنك له إلى الله، والكتاب المبين الظاهر اللي العقول بتعرف تفهم فيه. الاثنين منين؟ من الله. والكتاب المبين الاثنين من إيه؟ من الله. يبقى الكتاب المبين الظاهر، وحاميم للإيه؟ للخفي. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قلنا الإنزال يتطلب منا أن نعلم منزلا ومنزلا إليه ومنزل. من الذي أنزل؟ الحق. وساعة ما تعرف أنه أنزل يبقى المراد بها جهة العلو مش المكانية، جهة العلو. وإلا فالقرآن يحكي لنا أنه أنزل الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، مع أن الحديد مكانه إيه؟ مكانه في الأرض. يبقى الإنزال يشعر بإيه؟ بعلو المنزل الذي أنزل للمنزل إليه. أدي أنزل له. إنا أنزلناه. طيب في ليلة مباركة. أهي ليلة مباركة دي قلنا فيها إيش معنى ليلة؟ هذه واحدة. وأي ليلة هي؟ ليلتي ولا ليلة أمريكا ولا ليلة ألمانيا ولا ليلة السعودية ولا ليلة إيه؟ يبقى عايزين نسأل أنا لما في الليلة؟ ولا كانش أنزله في نهار؟ وأي ليلة من؟ يبقى عايزين سؤالين اثنين. في ليلة قال لك لا. ليه؟ قال لك لأن الليل محل السكون، والسكون هو الهدوء اللي ما فيش لغط في الحياة ولا حركة ولا أي حاجة، والإنسان مش مشغول جوارحه بأي شيء. يبقى كل التنبهات لإيه؟ للعقل. ولذلك يتنزل فيه كل شيء. إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلة. إذن أدي معنى اختيار الإيه؟ إنه في ليلة. طيب وأي ليلة؟ ليلة مين؟ أم قال لك نشوف القرآن أول ما نزل، نزل على مين؟ نزل على رسول الله اللي قاعد في مكة، يبقى بيخاطبهم بالشيء اللي يعرفوه. يبقى لازم ليلة يعني ليلة مين؟ ليلة مكة. تبقى هي دي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الإيه؟ على الناس. في ناس بقى قال لك هي ليلة القدر، لأنه قال في آتنا إنا أنزلناه في ليلة القدر. أدي اللي قال ليلة القدر. واحد قال لك لا ده ليلة النصف من شعبان. الله. المسألة عايزة بقى نشوف إيه الحكاية دي. ما هي لازم تكون حاجة حاجة حاجة واحدة، ولا هيشتركوا في حاجة ويختلفوا في حاجة. نقول له تعالى بقى، القرآن قبل أن ينزل ليباشر مهمته في الوجود كان في أي مكان؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طيب الله يريد أن ينزله ليباشر مهمته، هياخده من اللوح المحفوظ وينزلونه ويصبح مكانه في اللوح المحفوظ خالي، ولا هو هيفضل برضه؟ وإنه عندنا لا، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الله. يبقى إذن لازم في مرحلة تانية. يبقى مش نزل اللي في قلب اللوح المحفوظ، نزل ما يعبر عما في اللوح المحفوظ، يبقى لازم نستنسخه. فكأن فيه المسألة اللي أغضل عنها العلماء فيه استنساخ لما في اللوح المحفوظ، وبعد الاستنساخ ينزل كله ولا ينزل حسب النجوم؟ لا، نزل يا أخوة كله مرة واحدة إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته. الملك بقى في كل نجم يجيب آية منه. يبقى له ثلاث أشياء. الشيء الأول استنساخ من اللوح المحفوظ، يبقى ده له زمن. مش الاستنساخ جه بعده ننزلني، لا، استنسخناه بقى وضمناه عشان ننزله. يبقى الاستنساخ له إيه؟ زمن. والتنزيل جملة واحدة إلى السماء الدنيا له زمن، ونزوله منجم حسب الأحداث له أزمان متعددة تمليها الإيه؟ تمليها الأحداث. فلماذا نجعل اشتباكا بين ليلة القدر وبين ليلة النصف من شعبان؟ طب مش كل ليلة من نصف شعبان دي كرامتها جت في ايه؟ ليه؟ ما قال لك كرامتها جت ان حصل فيها شيء في تحويل القبلة التي هي ايه؟ متجه المسلمين في كل بقاع الارض حين يصلون وينادى الله اكبر. طيب لما كانت متجهة الى بيت المقدس كان لها زمن، وبعدين خدناها قلناها رجعي تاني للايه؟ للكعبة، يبقى لها زمن. الاثنين فيهم حكمة، مش جه حاجة تفرق بين حق وباطل، ده فرقت بين امرين ايه؟ حكيمين. بس ده له عمر وزمن، وده له ايه؟ له عمر وزمن على الاول. يبقى اذن ولذلك الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل تحويل القبلة في فرض من اوله، لا ده عملها في فرض واحد في صلاة واحدة، صلي ركعتين هنا وحول وجهك الله. يبقى هما الاثنين ايه؟ حكيم. يعني الاولى حكيم ليه؟ لان الله يريد ان يدخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام، وما دام سرى به من مكة الى بيت المقدس يبقى دخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام. وبعدين الصلاة فرضت فين؟ في ليلة المعراج، وده كان حاصل فين؟ من بيت المقدس الى السماء الدنيا، وبعدين الى سدرة المنتهى، وبعدين الى كذا كذا. فشاء الله ان يجعل الصلاة في متجهها مرة على بيت المقدس ومرة على الايه؟ الكعبة، وكلاهما له حكمة. فبالحكمة الاولى انها دخلت في المقدسات تبقى بتاعتنا. الحكمة الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الف بقبلة ابراهيم، وقد نرى تقلب وجهك ايه في السماء فلنولينك قبلة ايه؟ قبلة ترضاها. وما دام الصلاة جت بعد المعراج من بيت المقدس الى اعلى، والصلاة دي فيها متجه القبلة، القبلة دي لازم تاخد الحتتين الاثنين، تاخد ايه؟ مبدأ التشريعي ومبدأ الاستبقائي اللي هو هيبقى تملي بقى. قال وهذا جعله الله ايه؟ فتنة لغير المسلمين وفتنة للمسلمين. الله ليه؟ قال لك لأن لو يجي واحد يقول لك طيب لما كان القبلة محولة لبيت المقدس ايه اللي خلاه يعني يسيب بيت ابراهيم قبلة ابراهيم ويروح لايه؟ لقبلة داود وسليمان. هذا واحد. قلنا يا اخي لتدخل في مقدسات الاسلام، ما يستبدوش بقى، يقولوا ده بتاعتنا احنا. فيجي اليهود يلتقطوا هذه المسألة ويعملوها شبهة، يقول الله اذا كان هو رافض ديني فكيف يتبع قبلتنا؟ ده هو رافض ديني. والتانيين بتوع العرب يقول لك اذا كان هو على دين ابراهيم ساب قبلة ابراهيم ليه؟ ايه؟ وراح على قبلة. يبقى فتنة للايه؟ للكل، علشان الانسان يلتزم التوجيه الالهي بدون دخل للعقل في هذه الايه؟ في هذه المسألة. وما حبش يجعل دي في فرض وينتهي وبعد ذلك يجي فرض ثاني، لا ده عملها في فرض واحد، نتجه في الصلاة الواحدة الى ايه؟ الى جهتين، الركعتين الاولين يتجهوا الى بيت المقدس والركعتين الثانيين يتجهوا، يدل على انها ايه؟ شيء موقوت محددا، لا بفريضة واحدة، لا بفرائض متعددة، ولكن في فريضة واحدة. يبقى كلاهما حكمة ولا لا؟ أدي معنى يفرق فيها كل أمر حكيم، لأن الفرق دائما في القرآن أن يكون بين حق وباطل، إنما هنا الفرق بين إيه؟ بين أمرين حكيمين، ويحدد لكل أمر حكمته في إيه؟ في زمنه. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أهم بيسموا ليلة نصف شعبان الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصك وليلة الرحمة. لان في البراءه دي ماخذها من ايه؟ العامل كان زمان لما يجي يروح يجيب مال الزكاه من الممولين يوم يعطيهم سك انهم مر عليهم واخذ ايه حق الله المعلوم من زكاتهم، يعطيهم البراءه يعني ذمتهم ايه، ذمتهم ايه خلصت من هذا، فكانوا يسموها ليله الايه البراءه. طب وليله الرحمه، رحمه بمين؟ قال لك رحمه برسول الله اولا، لانه بقى ايه نفسه يتجه الى قبلة ابراهيم، انما اوامر الله ان نتجه الى بيت الايه البغدادي. انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين. طب هو الانزال بس للانزال؟ أم قال لك ايوه، لان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه، فلازم يقول منذرين اولا قبل مبشرين. طب في ايات ثانيه يقول لك مبشرين ومنذرين، قال لك لما يقول مبشرين ومنذرين يقوم يفتح النفس الى استقبال معنى البشاره فيه. طب ولما يقول منذرين؟ أم قال لك لان الانذار ده توعدنا على عقوبه شديده على شر، ودرء المفسده دائما مقدم على جلب الايه. احنا قلنا زمان لما يكون في واحد اهو قاعد وواحد هيحذف لك تفاحه، واحد عدو تاني معاه حجر وبده يحذفك به، والاثنين انطلقوا اليك في وقت واحد، اتمد يدك لتستقبل التفاحه ام تمد يدك علشان ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر اولا. يبقى درء المفسده مقدم، ولذلك جاء في هذه الايه بعد الانزال قال لك ايه منذرين. انا كنا منذرين، كنا طب الزمن في كنا ده الماضي اي ولا نزال ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا يحكمه زمن، لان الزمن من خلق الله، وما دام الزمن نفسه من خلق الله فلا يتحكم. ما تقولش عنده ماضي ومضارع وامر، لا الزمن عنده ايه؟ ولذلك يقول لك كان الله غفورا رحيما، نقول له ولا يزال، ما كانش وانقطع كان ولا ايه ولا يزال. ليه؟ لان ما دام كان في الازل غفورا رحيما وهو ممتنع عليه التغيير، يبقى فاضل غفور ايه غفور رحيم، لان التغيير مش معنى. انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم، يفرق كل امر حكيم. بس خد بالك بقى، الامر في ذاته حكيم، وخصوصا اذا كان من مين؟ امرا من عندنا، يبقى ما فيش حكمه هترتقي الى ايه الى هذا كالامر الذي ياتي من مين؟ ياتي من الحق سبحانه وتعالى. انا كنا مرسلين، يعني لم نترك الخلق الذي خلقهم الله ليكونوا خلفاء في الارض، ما تركناهمش يمشوا فعلى كيفهم، خلقنا لهم قبل ان نخلقهم، لان ادم الاول مش طرأ على سماء وعلى ارض وعلى هواء وعلى ماء، يبقى خلق للخليفه الذي يعمر الارض قبل ان يخلقها. وادي السبب ان ما حدش ادعى ابدا انه خلق السماء والارض، لان كل واحد ولد وشايفه، فما حدش ابدا قال خلق السماء. لذلك لئن سالتهم ايه من خلق السماوات والارض لا يقولون ايه لا يقولون. وارضا ما فيش حد يقول انني خلقت نفسي ولا غيري خلقني برضه، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون ايه لا يقولون الله. فيها يفرق كل امر حكيم لامرا من عندنا. انا كنا مرسلين، من اول ما خلقنا الانسان ارسلنا. ولذلك سيدنا ادم حينما خلقه الله ابا للبشر وخلقه من طينه الارض، ولما خلقه من طينه الارض نفخ فيه من الروح الله. يبقى اذا ادم يوجد لا ام له ولا ايه ولا اب. ايه اللي قام مقام الام والاب؟ كن. يبقى العالم مش ميكانيكا يعني لازم اب وام، لا هم لما عاوز يخلق يخلق من غير اب وام. ولذلك تجد الخلق متواتر في خلق الله على اربعه صور. الصوره الاولى خلق بلا اب وبلا اللي هو مين؟ ادم. وبعدين وخلق من اب دون ام، وخلق من ام دون اب عيسى، وخلقنا جمهره من اب وايه إذن القسمة في الخلق دارت على كل الأرض. يعني ما تقولش لازم ربنا لما يخلق يجيب ذكر وأنثى، هو عنده ظلاقة القدرة في أنه يخلق، يخلق ما يشاء، يخلق من غير أب وأم، يخلق من أب بس، يخلق من أم بس، يخرج منكم من أب وأم، يجيب الأب والأم ولا يخلقش، ويجعل من يشاء إيه، مش قال لله ملك السماوات الأرض إيه، يخلق إيه ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يعني يعني يعني مش حتما لما يكون كده. ولذلك تجد العجب انه مثلا اثنين متجوزين ما خلفوش الاثنين، وبعد ذلك الاطباء يشوفوهم يقولون في سلامه، يعني ما فيش فيه ما فيش فيه معاطف خلقيه، وبعدين يطلقوا، يتجوز واحد تخلف، وهو يتجوز واحده تانية تخلف. مساله عشان ايه؟ طلاقه القدره. انا كنا مرسلين. ليه مرسلين؟ قال لك لان الانسان ما دام خلقه الله لاعماره الارض، كما قال في ايه انشاكم من الارض واستعمركم فيها، استعمركم يعني طلب منكم ان تعمروها، وما دام طلب منا ان نعمرها يبقى نعمل ايه اولا؟ يبقى ما نفسدش الصالح فيه، بل ان استطعنا ان نزيدها اعمارا نزيد. احنا قلنا زمان الناس كانوا زمان يستقون منين؟ من الابار والعيون والانهار، ويروحوا بقى بالمطايا ياخدوا الارب وياخدوا مش عارف الجرار وياخدوا مش عارف ايه. لكن الانسان برؤيه ما يشاهد من ملك الله وجد الماء لما ينزل لا يستقر في الاعلى حتى يملا الادنى. عظمة الماء كده اللي بيه الحياة ما يستقرش في حتة عالية إلا إذا إيه؟ ملأ الأدنى وتطلع كده، وبعدين تبقى الأعلى ياخد بعد إيه؟ الله. يبقى الأدنى هو اللي إيه؟ ياخد أولا، وبعدين يفضل يعلى المنسوب ويعمل إيه؟ فالناس تنبههم قال لك طيب ما نعمل حكاية الاستطراق دي، ما نبني حاجة عالية قوي، ونجيب رفعة ترفع المية من الآبار أو من العيون أو من الأنهار، ونحطها عليه، او بعدين ناخد منها مثلا مواسير ونقدمها للبيت. يبقى كل واحد عايز ميه يعمل ايه؟ يفك الحنفيه بتاعته تنزل له الميه. نقول له هو ده التعمير. تعمير الايه طبعا. طيب العيون، ام قال لك العيون ما يعني ما عملش فيها ردم، ما ارتمهاش، بل اضف كل مره ايه، اطهرها وانظفها واعمل كده. ادي العمارة. والعمارة ايه كمان؟ قال لك تأخذ من الطبيعة قبل ان تستنتج ما يكفيك، ثم بعد ذلك عقلك يشتغل في الكون ويأخذ من البديهيات قضايا ويعمل بها ايه اشياء. مثلا يجي يلاقي مثلا الصوف والوبر والشعر اصوافها وايه واوبارها واشعارها. الوبر للجمال والصوف للايه للغنم، ومن أشعارها للإيه للمعيز. ولذلك تجد الصوفة اللي في المعيز غير الصوفة اللي في الإيه، صوفة الخروف يعني سايبة وتلعبك مع بعضها، إنما في المعيز الشعرة واحدة كده، يعني ما عملش حتى نظام زي الجمال اللي وحدها، ولا لا لكل واحد إيه، لكل واحد. فتجد ما دام كل واحد كده يوم يجي بقى الانسان يتفنن بقى في الايه، في العمليه دي، يقعد بقى يمسك الصوف يغسله من الوساخه، وبعدين يعمل فيه، وبعدين ياخده ويغسله، والغزل بقى يعمله رقيق، وبعدين يحرق ينسجه ويعمل مش عارف ايه، وبعدين بدل ما يقعد يغزل كده يبتكر المغازل اللي بدل ما الواحد يمسك خيط واحد يقف على مكنه يعمل 1000 خيط. اهي دي عماره الايه، عماره الارض. وعمارة الأرض بتيجي من إيه؟ من فطريات فيها. يعني لو إحنا قلنا زمان لو جيت لنظريات الهندسة اللي بنستنتج بقى نقول لك والمطلوب إثباته كيد والبرهان كيد ومش عارف إيه، ونجيب المجاهيل ونعملها. طب النظرية العلمية بنبرهن عليها إزاي؟ كذا يساوي كذا بالنسبة لنظر بشهادة نظرية 90. طب 90 نظرية 80 على طب 80 نظرية 60 الله. طب ونظرية 2 حسب نظرية 1 طب ونظرية 1 بإيه؟ قال لك بأمر بديهي موجود في الكون. يبقى كل ارتقاء في الكون جاي من الأمر الإيه؟ البديهي. من الأمر البديهي. الأمر البديهي هو الموهوب من الله، بس العقول تعمل إيه؟ تفكر. أهي تفكير العقول ده هو إيه؟ هو عمارة الأرض. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم أولا في القرآن يتكلم على الأمور اللي هي معقدة عقليا، يتكلم عنها كلاما فطريا، ما يجيلكش من الأول كده يقولك الأرض بتدور ولا الأرض بت إيه ولا الأرض كورة، ما كانش العقول تطيق الكلام ده. وبعد ذلك لما يقول كلام زي ده يقولك شوف يا أخوات التخريف، يقوم ينصرفوا عن أصل المنهج اللي القرآن عايزه، لكن يخلي كده لما العقول إيه، لما العقول تنضج ويبقى عندها استعداد لإيه، لأن في فرق بين المرسل والمستقبل. لازم يكون المستقبل عنده إيه، عنده قوة يستقبل بها الإيه هذه الأشياء. يبقى عمارة الكون من رسالات الله، من رسالات الإنسان التي كلفه الله بها. مثلا الطريق، عايزين طريق من كذا إلى كذا، أولا بنعملها بدائية كده، ونعمل إيه، كانوا يمشوا على الحصى وعلى البتاع مداء، اسمه المداء. مين اللي يعمل المداء؟ مش إحنا، الدواب اللي مشت عليه أولا هي اللي عملت المداء. وبعدين قول الله، طب ما احنا اللي عملته البهايم دي والمواشي وعملته مداء ممها، كمان احنا نقدر نعمله من الأول، نجيب بتاع كده ونقيه وندك. قامت جت حكاية انها ندكها ونعملها مش عارف ايه، وبعدين بيطير منها غبار، طب ما نكتم الغبار ده باننا نرصفها زي ما بنرصف الله. يعني إذن كل حاجة أولا من البديهيات، حتى الأشياء التي كان يعجز الإنسان عنها بفكره يتعلمها من الحيوان. لما هابيل وقابيل القصة بتاعت القتل، وبعدين قتل أخوه ومش عارف يعمل فيه إيه، فبعث الله إيه غرابا في الأرض عشان يعلمه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى الإنسان اللي بيقول على الحيوان حيوان، لا هو علمك يا أخوي. ولذلك دلوقتي استبقى الله هذه المسائل فيما نراه الآن، من إنهم لما يجوا مثلا عايزين يتقصوا أثر يجيبوا الكلاب، والكلاب تقعد تشم تشم كده وتوديك لحد الإيه الله. يبقى هذه الكلاب اللي احنا بنقول عليها بناخد منها ولا ما بناخدش منها؟ بناخد منها أشياء من الأشياء اللي ربنا فطرها في الإيه، فطرها في الكون. فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له منهج، منهج يسير عليه، افعل كذا ولا تفعل كذا. وما دام الإنسان يسير في حركة حياته على وفق المنهج اللي ربنا عمله لا يحصل في الإنسانية عطب. فإن رأيت زرجنا في الإنسانية فاعلم أن فيه حكم لله إيه. وضربنا مثل بالآلة اللي بيصنعها الصانع، لما صنع التلفزيون احنا قلنا هل هو صنع آلة كده وقال شوفوها تنفع في ايه، ولا قبل ما يصنعها صنعها علشان تعمل كده؟ يبقى حدد غايتها الصانع قبل ان يصنعها. كذلك حدد الله غاية خلقه في الانسان قبل ان يخلقه. طيب وهل قبلنا غاية الصانع بالتلفزيون وقال شوفوا تستعملوه ازاي، ولا علمني طريقة استعماله بالكتالوج افعل دي كده تحط دي، ما تحطوش على فولت 120 حطه على فولت 220 دي الزرار ده الكذا الله. يبقى اذا اهو اللي خلقني برضه عامل ليا كتالوج، كتالوج ده هو كتاب المنهج، افعل كذا ولا تفعل ايه. فاذا ما ادى الانسان في صنعة الصانع من البشر الكتالوج بتاعه الآلة تؤدي مهمتها كما ينبغي. كذلك خلق الله، ان ادى الانسان مهمته افعل ولا تفعل في منهجه يصير الانسان بلا اعطب. ولذلك لما يجي لنا حد يقول لك انا بيحصل لي كذا وحصل لي كذا وعمل لي كذا، طب تعالى انت ماشي على منهج ربنا ولا خالفته؟ احاسب نفسك، ان كنت خالفته شوف المخالفه فين وعدله تتعدل الحال. انا كنا مرسلين، مرسلين ليه؟ ليبين للانسان كتالوج حياته، افعل كذا ولا تفعل كذا، كن كذا ولا تكونش كذا. إلا بالله أهو أدوات الوقود كثيرة. أنا لما أعمل الطيارة أجيب لها سولار؟ لما أجيب لها إيه؟ أرقى نعمل البنزين، والبنزين يقول عليه 90، والبنزين يقول عليه 80، ومش عارف إيه. ده معناها إيه؟ اللي بيخليه إيه؟ يخليه من الأشياء التي إيه؟ تضعف عمله وتأتي بأشياء. ربنا قال كل كذا ولا تكون شيء كذا. بيجا ليه؟ سيدنا آدم لما ربنا قال كل من كل الجنة دي، كل إلا حيث شيء، بس الشجرة دي ما تقربش ليه؟ عمل له في وقود حياته نظام، طول ما هو ماشي على النظام ما لقاش حاجة مخالفة. لما ابتدى الشيطان يوسوس له وكل من الشجرة بطنه زرجنت عليه، وطلع بقى الريح وطلع مش عارف ايه ده الله، وتنبه الى عورته بقت حكايه. اذا قبل ان يخالف امر الله في ان لا تقرب هذه الشجره ما تكونش منها ابدا، كان ولا عوره له. يبقى اذا هذا ناخذ منه ان الله لم يخلق ادم ويشيبه كده، لا، خلق له منهج وخلق له فتره تجربه في الجنه عشان يتعود ان الاشياء اللي أداها ما حصلش فيها عطب ولا حاجة استعر منها ولا حاجة قاعد. ولذلك وطفق يخصفان عليه ايه؟ هجيبوا الورق ويداروا الايه؟ يداروا الحاجات اللي طلعت دي. قبل كده كان في حاجة زي دي؟ ما فيش حاجة دي. يبقى مسألة واضحة بالتجربة المعملية. يقوم الانسان لو اخذ هذه المسائل يقول لك انا عايز امور تستقيم، انا استقيم مع منهج الله، فافعل ولا تفعل. ولما نشوف قال افعل ولا تفعل نجدها 10% من حركة الإنسان، والباقي انت حر تفعله أو ما تفعلوش، مباح. إن فعلته ما يحصلش عطب، وما فعلتوش ما يحصلش عطب. إنما 10% دي هي اللي فيها الإيه؟ هي اللي فيها الإيه؟ فيها العطب. إنا كنا مرسلين، يعني مرسلين رسلا إلى من استخلفناه في الأرض حتى تسلم حركة الحياة من العطب، وحتى يسلم المجتمع من الشرور التي تعاند البشر بعضها في بعض بل تسانده. إنا كنا مرسلين، والإرسال كان رحمة من الله. ليه؟ لأن حين أؤمر أنا وأنت من أعلى منه يبقى لا غضاضة في هذا، يبقى ما فيش حد بيجل حد، لأننا وأنت بنتلقى الأمر من الله. ولذلك حتى الفلاحين أو الأمين يقول لك اللي الشرع يجرح صباعه ما يخرج دم. ايه ما دام الشرع اللي ايه اللي قايل مش انت، ما دام الشرع اللي قطعه يبقى ما يخرج دم، ما فيش له معاطب. الله. يبقى اذا الانسان يملك ان تستقيم حياته وان تستوي على المنهج السليم. ولذلك لما يقول لك في السبيل اتبعوا سواء السبيل، سواء السبيل يعني ايه؟ مش بس الطريق تمشي فيه، لا، لان الطريق بيبقى واسع كده وله جانب هنا وجانب هنا. امشي سواء سبيل يعني في وسطه، يعني خلي اللي على يمينك زي اللي ايه، ما تمشي ليش كده، لانه عايز يوفر عليك المجهود وعايز يوفر عليك الزمن. يبقى سواء الايه لما يطلب منا الحق سبحانه وتعالى اننا نرجع الى كلمة سواء، سواء يعني بالنسبة لبعض، ما هي جانح عليك ولا جنح الايه ولا جنح ليه. طيب زي دلوقتي بالطريق مدام من والى، يبقى الى تصبح من، ومن تصبح الى، لان الناس رايحين من القاهره لاسكندريه مش عايزين يرجعوا من الاسكندريه للقاهره، يبقى من تبقى ايه الى، والى تبقى ايه تبقى لم. سيدنا عمر فطن الى هذه المساله، ولما جه خضر مدينه البصره طلب من مخططها قال له اجعل الطرق فيها تحتمل جملين متقابلين محملين، يعني رايح كده وجاي كده، يبقى تحتمل ايه جملين، ادي وسيله النقل، محملين ومتقابلين، ما يهرشوش في بعض، ما يهرشوش في بعض. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد. ولذلك ربنا قال في سوره فاتحة الكتاب يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا مايل هنا ولا مايل هنا، ما دام لا مايل هنا ولا مايل هنا يبقى كلنا هن ايه مش هنصطدم مع ايه، مش هنصطدم مع بعض، لاننا متلقين اوامرنا ممن هو فوقنا, مش لا منك بتأمرني ولا أنا بأمرك, ده اللي أعلى مني ومنك هو اللي بيأمر. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك, مش جعلنا بقى نفطن إلى المسائل بالتجربة نتعور ونصدم مع بعض وبعدين نبتدي نعمل قوانين, لا من الأول عملها. علشان إيه؟ لأن في فرق بين أن تترك الأمر ليحتم عليك أنك تعدل سلوكك وبين الأمر معدل من الأول. معدل من الأول رحمة. رحمة يعني إيه؟ يعني بنتساند ولا نتعاند ونتعارض ولا نتعارض. ما دام المسألة كده تبقى كل الجهود إيه؟ يبقى لها غاية واحدة وليس إلا البناء. إنما إذا كنت أنت تبني والمقابل يهدم, متى يبلغ البنيان يوما إيه تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ ما ينفعش. يبقى لازم تتساند الإيه الحركات, تساندها ده هو عين الرحمة. ما يخليناش لا نتعادى ولا نقعد نعمل ويا بعض المقالب بقى ونعمل ويا بعض الكمين اللي نفسد عليه. نعم. إنا كنا مرسلين أي رسلا تحمل منهج الله إلى خلق الله الذي أراد الله له أن يكون خليفة. وما دام هيجتمعوا لازم نعمل لهم نظام مش مشروع منهم, لا مشروع من خالقهم, حتى لا يستنكت أحد أن يتبعه. رحمة من ربك, هو فيه رحمة من الله وفي رحمة من الرب. الله رحمة الرب إنه بيربي زي ما الأم بتربي العيل الإيه الصغير, تقوم دي لها رحمة. إنما رحمة الله بعد التكليف, لأن الربوبية عطاء, بيربيك ويدي لك قوتك ويدي لك, ولكن الألوهية تكليف. الألوهية تكليف, دي هيبقى في القدام بقى يبقى إيه. إنما الربوبية دي مطلوبة من الإيه. ولذلك بقول ما دام هو ربكم اللي مربيكم وخلقكم بتاع كان يجب تطيعوه. انما بقى يبقى لله ربوبيه وله ايه وله تكاليف. رحمه من ربك انه هو السميع العليم. يا سلام, السميع لايه؟ لكل ما يمكنه من الام الناس. لان الانسان لما يجي له الم يعمل ايه؟ يجأر بالصوت. طب وما جأرش يبقى يعلمه ان كتم, يبقى يعمل لكم رحمه علشان لا دي تيجي ولا ايه ولا دي تيجي. وشوف كلمة ما قالش من ربكم, لا قال من ربك. الخطاب لمين؟ الخطاب لمين؟ يعني أنا بخاطب محمد اللي هو عزيز علي وأنا مرسله وربته تربية تناسب المهمة دي. فقال إيه من ربك رحمة مني, أنا معني بك عناية خاصة. ليه؟ لأن لا أريدك مهديا فقط, وإنما أريدك مهديا وهاديا لغيره. يبقى معناه مهدي هو في ذاته, يبقى هو مهدي لغيره, يبقى لازم يتربى تربية إيه. ولذلك يقول لك ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي, يعني عملت إيه, يعني مديك العناية. يقول رحمة من ربك يا محمد, ومحمد ده أفضل البشر عنده, يبقى التربية بتاعته إيه أفضل إيه أفضل تربية. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رد الأمر ليقينهم, يعني يكون واثق إنهم ما يسألهم مش هيقولوا لك كده. وما دام أنتم موقنين إنه هو رب السماء والأرض, السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم وما فيها من خير فيما بينها ومنها تحتها, ما بينها بنشوف إحنا أسرار الكون دلوقتي. العالم دلوقتي بيربح في عطاء الفضاء, كل تقدم العالم الآن في عصر إيه؟ يسموه عصر إيه؟ عصر الفضاء. والفضاء مش هو فضاء إحنا كنا بنسميه فضاء, لأن ما فيش جرميات كده محسوسة, إنما في إيه؟ في أسرار كتير. شبه اللي بيمسك التليفون ويكلم أمريكا من غير سلك ولا أي حاجة, إزاي بقى تيجي الليلة وتبقى انت بتتكلم وده بيتكلم المقابل لك والمضاد, وبعد ذلك لا ده يختل فيه ده ايه برضه ياخد كلام وهو ياخد الكلام بنفسه. زي التلفزيون, تحط تلفزيونك وجه كده ولا وجه كده ولا وجه كده, 20 تلفزيون حطهم مثل المكان ده وبعدين شوف الصورة تجد الأشياء اللي هي مدية الصورة مديك أنت صورة سليمة ومدية ده صورة سليمة مش مدية واحد صورة سليمة والتاني ملخبطة كلها صورة سليمة. يبقى إذا ما بين السماء والأرض أسرار إيه؟ أسرار عجيبة وتحق وتستحق أن نقول عالم الإيه؟ ومش مش بين السماء والأرض وبينهم قال لك وما تحت السر دلوقتي ثروات العالم الآن كلها إيه؟ مما تحت السر وترى في العالم مما تحت السر بنشوف بقى دلوقتي الجرانيت والرخام اللي مش عارف الايه وبنشوف المرمر وبنشوف الياقوت وبنشوف الله المعادن الكريمه دي كلها تطلع لنا من قلب الله من قلب الارض شيء عجيب. يبقى اذا السماء والارض وما بينهما ايه وما تحت الايه وما تحت السماء لو اذا كان هذا العالم عالم الملك اللي انت شايفه اما العالم الملكوت الاعلى يبقى فيه ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.